بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الجامع من بلوغ المرام وفي باب البر والصلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وخص الأمهات، وإلا فالعقوق محرم، عقوق الآباء أيضا محرم، ولكن خص الأمهات لأن حقهن أعظم وعقوقهن أسهل، من حيث أنهن ما عندهم القوة والجلادة مثل الآباء، فقد يمنع العاق خوفه من أبيه، يمنع عقوقه من أبيه أو لأبيه خوفه منه ولا يخاف من الأم. فلذلك خص في هذا الحديث ذكر الأمهات. قال: ولا يكون، وإنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، وإلا فالأب محرم عقوقه. وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته أو نقل خلاصته عن البلقيني، وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا، فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا، فلا يكون ذلك عقوقا. الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف في بعض بعد هذا من شيء أسهل من التأفف، إظهار التأفف عقوق، لنهي الله عز وجل الولد أن يقول لهما ذلك. فهذا كلام ما هو صحيح، هذا كلام ما هو صحيح. قال: وكذلك لو كان مثلا على الأبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم، الولد يرافع أباه، فلا يكون ذلك عقوقا، كما وقع عن بعض أولاد الصحابة شكاية الأب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في احتياجه المال أو في احتياجه لماله، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم شكايته عقوقا. قلت: في هذا تأمل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله، دليل على نهي عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته، ثم يعني هذا الكلام كيف دليل على نهيه عن منع أبيه؟ لا يعني منعه الصاحب، والله أعلم، عن منعه دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله. نعم، يعني الولد لا يمنع أباه من ماله، عرفت؟ وعن شكايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك لما شكاه، فدل هذا على أنه لا يمنع أباه من أخذه من ماله، من مال الولد، يعني الأب يأخذ من مال ولده. ثم قال صاحب الضابط: فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة أو مخالفة الأمر أو النهي، فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، أو مخالفتهما في سفر يشك عليهما، وليس بفرض على الولد أو في وليس بفرض على الولد يعني السفر، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين، يعني السفر لطلب العلم فيه تفصيل، فإن كانا يحتاجان إليه فلا يسافر، أو إذا كان مستغنيين عنه يسافر. وهكذا أفتى شيخنا مقبل رحمه الله، قال أو ترك تعظيم الوالدين، فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين، يعني يظهر احترامهما وتعظيمهما ويميزهما عن غيرهما لأنهما أبوان. النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة وأجلسها مكانه وهو الأب، طب أولى الابن يفعل هذا بأبيه. قال فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين. إذن حق الأبوين عظيم جدا. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إحسانا، فقرن هذا مع التوحيد، وأيضا قرن العقوق بالشرك، فهو عظيم جدا. وعقوبة العاق معجلة في الدنيا قبل الآخرة كما جاء في الحديث، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته على صاحبه من العقوق والبغي. يقول وقوله وأد البنات بسكون الهمزة، وأد البنات هو دفن البنت حية، وهو محرم، وخص البنات لأنه الواقع من العرب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهية لهن. فإذا ما يجوز دفن البنات، كانوا يفعلونه وليس خاص بهن كما في الأمهات، وإنما هذا على ما كان يفعله العرب، جاء النهي على ما هو معلوم وعلى ما كان يفعل، فلو فعل بالأولاد الذكور هذا يدخل في النهي، ما يجوز، حرام قتل النفس. يقال أول من فعله قيس بن عاصم التميمي، وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا خشية الفاقة والنفقة. إذن ما يجوز الآن واحد يقول أنا ما أريد أخلف حتى عشان الرسوم وعشان النفقة، ما عندي عمل، خلينا نسوي موانع من أجل ذلك، هذا ما يجوز. الله يرزقكم وإياهم، الله عز وجل هو الرزاق، والرزق مكتوب ومحتوم ومحسوم والحمد لله، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فهذا ما توكل على الله من يقول هذا ويفعل هذا، ينبغي على المؤمن أن يتوكل على الله، ولا يتأفف إذا حمل زوجته، ولا يتضجر، ما يدري أين البركة وأي أولاده أصلح ويكون وينتفع به في حياته وبعد موته، ما يدري، قد يكون عند 10 من الولد كلهم ضال، ويأتي 11 هو الصالح وينتفع به. وهكذا لا يتأفف من البنات، يكون عنده بنات فقط، قد يكون البنات خير له من 1000 ولد، بنت واحدة من 1000 ولد تكون صالحة تدعو لأبيها وتعمل خير كثير، وهو سبب في تربيتها وتنمي عمله الصالح لأنها صالحة، لأنه غرس في عمل صالح، فيكون في ميزان حسناته، فلا يتأفف الإنسان ولا يتضجر. وهكذا النساء لا تقول كيف أحمل ورا حمل ورا حمل، لا تكون تحتسب آلام الحمل تحتسبها عند الله، يرفعها الله بهذه الآلام وهذه الأوجاع، يكفر الله ذنوبها ويعلي درجتها ويخفف لو كان عليها عذاب أو كذا، يمحوه سبحانه وتعالى بسبب هذا البلاء، هذا بلاء يعتبر. وأيضا إذا احتسبت هي ودعت الله عز وجل، هي تكون في حال ضعف، يستجيب الله دعاءها، يستجيب الله دعاءها في هذا الحال، يكون قريبا من الله. دائما التعبان والفقير والمريض يكون قريب قلبه من الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله المرأة ولا تتضجر ولا تتسخط، وإنما تحتسب وتقول الحمد لله، وتدعو الله أن يرزقها الذرية الصالحة وأن يهب لها من الصالحين. إذن ما يجوز قتل البنات ولا الأبناء. قال: ومنعا وهات. المنع مصدر من منع يمنع، والمراد منع ما أمر الله تعالى به ألا يمنع. وهات فعل أمر مجزوم، هاتي، والمراد به النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه، يعني يمنع الخير ويطلب ما لا يستحقه. وقوله: وكره لكم قيل وقال، يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل، يعني كثرة لفظ الفعل، قيل فعل وقال حكاية لهذا الفعل، يروى بغير تنوين. وروي منونا، وهو في رواية البخاري قيلا وقالا، يعني مصدر، على بالنقل من الفعلية إلى الإسمية، والأول أكثر. والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره، فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، ينقل الأخبار، ينقل الأخبار وهكذا، ويشيع هنا ويشيع هناك بما لا فائدة فيه، لا فائدة تعود إليه، سواء في الدنيا أو من أمور الآخرة. تجد كثير الكرام ثرثار ينقل الكلام فقط بدون فائدة، ويام أكثر هذا الصنف من الناس اليوم، ما دريت يلا وهات، ويشيعون المجالس بكلام لا فائدة فيه. والنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، قل خيرا أو يصمت، تكلم بما ينفعك في الآخرة، ما عندك شيء ينفعك في الآخرة اصمت، سبح هلل كبر تفكر في مخلوقات الله. قيل وقال يدخلك في الآثام، تنقل خبر كاذب، تشيع أخبار غير صحيحة وقد تكون كذبة، وتكون أحد الكاذبين بنقلها، وهكذا. يقول: والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره، فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، وقال فلان كذا وكذا، وإنما نهى عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم، ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب، لا سيما مع الإكثار من ذلك قلما يخلو عنه. انظر، تأدبوا بهذا الأدب النبوي، نتأدب به. والصامت عن الكلام الذي لا فائدة فيه يكسب هيبة، الله عز وجل يكسوه بهيبة، يكون رجلا مهابا، هذا الذي هو صامت أو ما يشتغل بما لا فائدة فيه، يكون هو رجلا، أحسنت، مهابا صفة. اللهم ثبتنا على دينك. يقول محب الطبري: فيه ثلاثة أوجه، أحدهما أنهما مصدران للقول، تقول قلت قولا وقيلا، وفي الحديث الإشارة إلى كراهية كثرة الكلام. ثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر عنها، فيقول قال فلان كذا وقيل له كذا، والنهي عنه إما للزاجر عن الاستكثار منه، وإما لما يكرهه المحكي عنه. ثالثها أن ذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقول قال فلان كذا وقال فلان كذا أمور الدين، ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه بحيث لا يأمل من الزلل، وهو في حق من ينقل بغير تثبت في نقله ما لا يسمعه ولا يحتاط له. ويؤيد هذا الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم. قلت ويحتمل إرادة كل من الثلاثة. نعم، يدخل فيه كل الأمور الثلاثة هذه، قيل وقال. وقوله وكثرة السؤال هو السؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل، يكثر السؤال وهو ما هو محتاج، يشحذ هذا يسأل هنا ويسأل هنا، كثرة السؤال هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأحاديث كثيرة. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في هذا، ذم المسألة، سماها ذم المسألة، فتقرؤون ذكر أحاديث الباب رحمه الله. وأيضا عن المسائل التي في الدين ويقصد فيها الفتنة، يقصد بها الفتنة، ما يقصد بها الاستفادة، وهي الأغلوطات يغالط بها أهل العلم، أهل العلم، فتأتي المشاكل. وهذا الصنف أيضا كثير في هذا الزمان، كثير جدا نعوذ بالله، تجد يسأل العالم ليس من أجل الاستفادة، من أجل الفتنة وإثارة القلاقل والشغب، هذا موجود وبكثرة الآن بالاتصالات وبوسائل الواتساب وتويتر وهذه الوسائل الاجتماعية، التواصل الاجتماعي، تجدهم يلا فلان قال وفلان قال، وإيش رأيك، إيش رأيك في هذا الكلام، وإيش شيء عجب جدا نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال ونهى عن الأغلوطات. يقول وقد نهى عن الأغلوطات، أخرجه أبو داود، وهي المسألة التي يغلط بها العلماء ليزلوا، فينتج بذلك شر وفتنة. وإنما نهى عنها لكونها غير نافعة في الدين، ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تلك المسائل التي يستحيل وقوعها عادة، تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة، كان يسأل هل رأيت كذا وكذا، فيقول هل وقع، فيجاب لا ما وقع، أنا أسأل اللي قال لا، ما يجيب العالم، يترك الجواب، هل وقع، لا ما وقع، خلاص يتركه ما يجيب. قال أو يندر وقوعها جدا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ. وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، وكثرة السؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله، يعني ما كيف حالك ولا وأنت إيش عندك وإيش راتبك كم وزنك وإيش بيتك كم غرفة في بيتك كم عندك أولاد كم، ما يدري يا أخي، دع الناس. أي نعم، أي يعني يسألك عن بيتك وعن أهل بيتك وعن تفاصيل عفشك في البيت وأثاثك، سبحان الله. وهؤلاء غالبا يكون عندهم حسد، أي نعم يكون عنده حسد وكراهية الخير للغير، فتجد يبحث عن دقائق الأمور وما وهي أمور لا تنفعه ولا يحل له أصلا أن يسأل عنها، فتجد بعض الناس عندها كذا فضول عجيب. أي نعم، تجي يزلك أنك تزجره، أي نعم لا تزجره إذا خشيت منه. وقع لي مع رجل هكذا سبحان الله، والله وقع لي، يمكن سألني في مجلس، قال ألزمني كذا، رحب بي وقال لي لابد تشرب القهوة، جلست أشرب قهوة، ما الفنجان الصغير هذا، ما استطعت أن أكمل واحد من كثرة أسئلته، يمكن في ذلك الوقت يمكن خمس ما في ثلاث دقائق أو دقيقتين يمكن أكثر من 10 أسئلة، أسئلة خاصة جدا، يعني البيت وكم غرفة وكم عندك وإيش وإيجارك وإيش، لا إله إلا الله. وهذا عند معرض سيارات في المعارض، رحت أدور سيارة عندها معرض، اللهم بارك، فتح الله عليه من الدنيا أمر شيء عظيم، ويسأل عن تفاصيل هذا الذي يقرأ الناس القرآن في المسجد، إيش عنده ليه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد هذا مرض. كان باقي بعد الأسئلة كله يلا زوجني البنت، عرفت تفاصيل هات البنت زوجني بنتك، باقي كله هكذا، لأن هذه الأسئلة ما يسألها إلا من يريد أن يزوج هكذا. نسأل الله العافية والسلامة. مرض في بعض الناس وحسد، وأنت لا تطيع. أي نعم، من الجهل ومن لا من ال... في ناس عندهم زيادة فضول، يستخبر عن أمور الناس وكذا، وبعضهم يتجسس يريد أن ينقل الأخبار لغيره له فائدة في ذلك. مرض نعم، وأن تكون فطنا لا تكون إمعه تجيبه على كل شيء. لما تشوفه يدخل فيما لا يعنيه أعرض عنه ولا تبالي، يزعل خلي يزعل. هو الذي يعني أنزل نفسه إلى هذه المنزلة. يقول نعم، وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمن، وكثرة السؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله، وكان مما يكرهه المؤول. وقوله إضاعة المال متبادر من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي، يعني فيما لا ينفع، ينفق ماله فيما لا ينفع أو في المعاصي يضيع ماله في. وقيل هو الإسراف في الإنفاق، يسرف. وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجهين مأذون فيه شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، يعني المصالح تكون دنيوية ودينية، فلا بأس أن ينفق في أمور الدنيا ما يصلح به حاله، وينفق في أمور الدين أيضا، لكن لا يسرف في الجانبين. فلمثلا لا ينفق ماله كله في سبيل الله بحيث يتضرر من يجب عليه النفقة عليه، كأولاده وزوجه ووالديه إن كان عنده فيتضررون، فلا ينفق كل ماله في سبيل الله. يقول وفي التبذير تفويت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق غيره. والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه. الأول إنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه، والثاني إنفاق في الوجوه المحمودة شرعا ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه، الثالث الإنفاق في المباحات وهو منقسم إلى قسمين. انظروا، أحدهما أن يكون على وجه يليق به بحال المنفق، يعني إنسان والف على هذه الأمور الترف مثلا، فأنفق مثلا اشتري سجاد واشتري كنب واشتري، هذا حالهم هذا بيئته، عرفت؟ بخلاف آخر عنده طبيعي في جهته وأهل بيته أنهم يأخذون على مساند فقط يجلسون مثلا، فلا تفاخر بذلك عليهم لأن مجتمعهم كلهم هكذا، عرفت؟ يقول فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف. قال ابن دقيق العيد ظاهر القرآن أنه إسراف، وصرح بذلك القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات هو حرام وتبيح الغزال وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم. قال الباجي من المالكية إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة. قال ويكره كثرة الإنفاق في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث ضيف أو عيد أو وليمة، والاتفاق على كراهية الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة مكروه، على قدر الحاجة تبني غرفة هكذا هناك وما تحتاج فيها يبني على قدر الحاجة، حتى الفراش مكروه أن تشتري فراش ثالث ما تحتاجه، يكون يعني مقتصد، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب. وقال السبكي في الحلبيات إما إنفاق وأما إنفاق المال في الملاذ المباح فهو موضع اختلاف، وظاهر قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف، ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعا. انتهى. وقد تقدم الكلام في الزكاة على التصدق بجميع المال بما فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خمسة عشر، ها يا الله الأيام تمشي.